نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بميلاد ذلك؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حديث عظيم، كثير النفع، جليل الفائدة، يرويه لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أولا، من هو معاذ الذي ينقل لنا هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ هو مقدام العلماء، يأتي يوم القيامة فلا يسبقه عالم عند الله جل وعلا. يقدم العلماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يقدمهم بركبة ذي مسافة، قال العلماء في تقديرها هي بمقدار رمية الحجر. حينما تلقي حجرا بأقصى ما تستطيع من قوة، يصل هذا الحجر إلى مسافة معينة. قيل أن معاذ يسبق العلماء جميعا بمثل هذه المسافة، وقيل في تقديرها مسافات أخرى، لكن على أي تقدير فإنه هو مقدام العلماء، لا يتقدم عليه أحد، لا من الأمم السابقة ولا حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يسبق العلماء جميعا، عالم فذ. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بأربعة أشخاص نأخذ منهم القرآن، أخبرنا من ضمنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. خذوا القرآن من أربعة عبادتي أجاب، وإن استفتوه أفتاهم، وإن أرادوا أي شيء في دين الله أمامهم معاد مجدد. ولا يستطيع أن يرجع إلى المدينة في كل سؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يرسل رجلا بأمة، يرسل رجلا جبلا عظيما. فأرسل معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كلمة والله لو وزنت بها الدنيا وما فيها لرجحت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له معاذ: والله إني لأحبك. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصح معاذ نصيحة، فبيقدم لهذه النصيحة بمقدمة. فما أعظم وأجل هذه المقدمة، يقسم له بالله أنه يحبه. يا معاذ والله إني لأحبه. طب لو النبي قال لمعاذ هذه الكلمة إني أحبك من غير ما يقول له والله، معاذ يصدق أو لا يصدق؟ صدق يقينا، لا شك في هذا. أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله يا معاذ والله إني لا أحبك؟ إن لم كمان لم قسم، قسم آخر وتوكيد آخر بعد التوكيد. ليه كل المؤكدات دي؟ ليدلل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم الأمر، إن الأمر ده خطير، إن الأمر هام. لما يكون يقسم على شيء يقسم على أنه يحب معاذ، وهذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لكأنه إشارة إلى حب الله جل جلاله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ هذا العالم الدحيح، هذا العالم الفذ، يروي حديث اليوم. وبرضه ده بيدل لنا على إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ ليحدثه بهذا الحديث العظيم. إن لابد من رجل عاقل عالم يعي ما يقال كي يبلغه للأمة من ورائه، لأن هذا الحديث تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عظائم الأمور في الإسلام. جئتكم بجزء من حديث طويل هذا الذي ذكرته. هناك قبله كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى في هذا الحديث من أمور عظيمة تحتاج إلى وعي وفهم ثاقب من كل مسلم. فينبغي علينا أن نستحضر قلوبنا ونحن نسمع لهذا الحديث العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ من اللي يعي هذا الكلام؟ عالم مثل معاذ. ألا أخبرك قضيه؟ ألا أخبرك؟ ما قالوش يا معاذ رأس الأمر كذا. ليه بيقول له في الأول ألا أخبرك؟ لجذب الانتباه. أقول لك ولا ما أقولكش؟ فالثاني ينشط السماع ويستفيد هذا الفضول، عالم يحب أي شيء من العلم. يوم يقول له بلى يا رسول الله، يعني أخبرني، قل لي رأس الأمر، يعني أعظم شيء يمكن أن تقوله لي. قال: رأس الأمر الإسلام. بدون إسلام لا دخول للجنة ولا رحمة من الله عز وجل يوم القيامة، ولا خير في هذا الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. بدون الإسلام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هكذا يقول الله عز وجل على الكفار الذين رفضوا الإيمان بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كفار أضل من الأنعام. كل من ليس على ملة الإسلام هو شر من الدواب عند الله جل وعلا. بدون إسلام لا يشم رائحة الجنة، لا يرى منها شيء. بدون إسلام لا نجاة لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. كل كائن حي إذا قطع الرأس فلا قيمة له. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يخبر أن للإسلام عمودا واحدا. لم يقل رأس الأمر الإسلام وأعمدته الصلاة والصيام والزكاة والحج و وإنما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وكأنها العمود الوحيد الذي يحمل سقف هذا البناء العظيم، عمود واحد يحمله ويحمل ما يبنى فوقه من أدوار. ما هذا العمود العظيم؟ وكيف يجب أن تكون مثلته؟ إنها الصلاة. قال رأس الأمر الإسلام، وهذا الإسلام له عمود يحمله تستطيع أن تبني فوقه بعد ذلك، لكن أولا لكي يستقيم لك البناء ويقوم لا بد من هذا العمود. ما هو؟ قال الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله: فمن تركها فقد كفر. لذلك يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعد أمرا تركه كفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصلاة. يعني العمل الوحيد اللي يتركه نقول عليه كافر كان الصلاة، اللي يترك أي عمل آخر لا نجرؤ أن نقول عنه كافرا، هذا أمره إلى الله، لكن يترك الصلاة نقول بمل أفواهنا هذا كافر بالله. انظر إلى عظمة الصلاة في دين الإسلام، وكأن الصلاة هي الإسلام. اللي يقيم الصلاة أقام الدين، واللي يهدم الصلاة هدم الدين. لذلك كانت هذه عند الله عز وجل أعظم الشعائر، حتى أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وليس هذا فقط، بل إنها حينما يحاسب عليها العبد ويبدأ بها يوم القيامة أول شيء ينظر في صلاته ويحاسب على هذه الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله. يعني ممكن يكون مقصر في الصيام ما بيصومش نوافل، وممكن يكون أثناء الصيام الفريضة وقع في بعض المحرمات إلا أن قصر من ثوابه وقدر صيامه عند الله. وممكن يكون وهو يزكي جاء شيء من الزكاة فيه رياء، وممكن وهو بحج أخطأ في بعض المناسك إما بجهله أو لأي شأن آخر. فتأتي الصلاة حينما تصلح عند هذا العبد يصلح سائر عمله، كل الأعمال يصلحها الله عز وجل له يوم القيامة بصلاح صلاته، وإن فسد فسد سائر عمله. انظر إلى خطورة الأمر، أين أنت من الصلاة وأين زوجتك وأين أولادك ذكورا وإناثا؟ كيف أنت معهم؟ بل كيف أنت مع نفسك؟ وبعدين بعد ما تراجع الفرائض انظر إلى نفسك في نواهي. فرائض لابد وأن يعتريها خلفك. كم من صلاة صليتها ولم تتدبر لا في قراءة الفاتحة ولا في السورة، لم تتدبر في قول سبحان ربي العظيم وأنت راكع، لم تتأمل في قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وأنت تقول، حينما تسجد وتؤديها كأنها حركات رياضية فقط وليست صلاة ذات خشوع ورهبة من الله عز وجل. انظر إلى كم من تقصير في الصلاة الفريضة اللي أنت تحتاج أن تعوضه من صلاة النوافل. أنا أخاطب بهذا حتى الصالحين، من منا يتدبر في كم من صلاة الله عز وجل برحمته يجبر كسر الصلاة المفروضة بالنوافل التي يصليها العبد. لكن إن كان مقصرا في الفرائض ولا يأتي بالنوافل ويريد من الله عز وجل أنه أول ما يحاسب على الصلاة، يكون قد صلحت صلاته ليصلح سائر عمله من الآن. أردت إصلاح صلاتك فمن الآن تتدبر في الصلاة، ثم بعد ذلك تؤدي النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى وهذه الصلوات التي تجبر كسر الصلاة. الصلاة المفروض. فإن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أمر عظيم، عمود واحد يحمل الإسلام كله. عايز بعد كده تحط دور تاني بعد الصلاة كالحج مثلا، يبقى لازم الأول عمود يحمل هذا البناء العظيم اللي أنت عايز ترفعه. يبقى لازم تكون الصلاة قوية فتوفق إلى الحج، وحينما تحج يكون حجك مقبولا. وبعدين عايز ترفع دور الصيام ودور الزكاة والأدوار الأخرى، لابد أن يكون هذا العمود عظيم. كلما أردت أن تزداد من الدين زد في الصلاة تحمل لك هذا الدين الذي تبنيه فوق هذا العمود. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، تحاسب عليها وتحاسب على صلاة أولادك وصلاة زوجتك يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، كلكم، لا تستثني نفسك، أنت مسؤول عن رعيتك اللي هي زوجتك وأولادك والناس اللي بيعملوا عندك. كم مرة أمرتهم بالصلاة؟ وهل كنت تأمرهم ونفسك فعلا يسيبوا العمل ويروحوا يصلوا، ولا تأمرهم بالصلاة وتمشي وعارف إن هم مش هيجوا وراك وأنت مبسوط وسعيد إن عملك هينجز وإن مصلحتك شغالة؟ أنت مسؤول عن رعيتك، تسأل عن نفسك وتسأل عن رعيتك بعد ذلك. كل الناس لو أمروا من يعملون عندك بالصلاة لا يستجيبون، لكن لو أنت أمرتهم فإنهم يستجيبون. لذلك كان عليك دورا أمام الله لتؤديه. ده كل الكلام ده أخذنا بعد ما تؤدي الدور اللي على نفسك، اللي هو إن أنت تكون محافظ على الصلوات. وبعد كده إيه هو قدرك وشأنك في هذه الصلاة؟ هل أنت فعلا بتدركها في أولها ولا في آخرها؟ وإن كنت تدركها في أولها تدرك تكبيرة الإحرام ولا لا؟ بتدرك الصف الأول ولا لا؟ كم من الناس في صلوات الجمعات يأتون مبكرين مبكرين ويجلسون في آخر المساجد ويستندون إلى الأعمدة ويستندون إلى الجدران، فيفضل الجدار والاستناد إليه على أن يأتي فينال أجر وغنيمة الصف الأول. ووالله لو علم ما فيه لظل واقفا إن لم يجد إلا ذلك. لكن الله عز وجل أجاز لك أن تجلس وأن تستريح، لكن اجلس في الصف الأول. كم من إنسان يعلم فضل هذا وتركه، بل أقول ربما كل من في المسجد سمع فضل الصف الأول واستشعر مدى قيمته، لكن من منا حرص عليه عباد الله؟ ده احنا بنقول إن احنا نضع أنفسنا على المحك الفعلي، إن احنا فعلا حلنا إيه مع الصلاة؟ حلنا إيه مع أوامر رب العالمين وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان له حظ يريد استناد لعطى الله عز وجل يعذره ويعطيه أجر من فعل ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لازم يرى في قلبك صدق النية إن أنت فعلا كان نفسك تيجي تقعد في الصف الأول، بس أنا والله ما نقاش. فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما كنت تفعله قبل أن تمرض وقبل أن تعجز عن فعل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو العبد مرض فما قدرش يعمل بعض الأعمال اللي كان بيعملها وهو صحيح، فيكتبها الله عز وجل له إلى أن يشفى. طب هو مسافر على سفر في حال مشقة وتعب، يكتب الله له كل ما كان يفعله وهو مقيم في بلده إلى أن يعود من سفره. نعم وفضل من رب العالمين. فانظر أين أنت من الصلاة، وبعد ذلك انظر إلى زوجتك وأولادك، واعلم أنك راعي وأنك مسؤول عن رعيتك، وأن الله عز وجل يسألك تقف بين يديه. قال رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. السنام اللي هو أعلى ما في ظهر البعير، أعلى شيء في ظهر الجمل. السنام ده وظيفته اختزان الماء حتى لا يهلك الجمل في الصحراء. إذا عطش يجيب من الخزان بتاعه الماء يجتر الماء والطعام حتى لا يهلك، وبالتالي طيب السلام ده هو القمة، أعلى ما في الجنة. روعة السلام يعني قمة السلام، يعني قمة القمة. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه فيقول: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، يعني قمة القمة في الإسلام الجهاد في سبيل الله. تلك الشعيرة الطيبة التي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها. بدون جهاد مسلمين تذل، كما هو الحال الآن. تتكالب علينا الأمم كما تتكالب الأكلة إلى أصعدها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يوزعون فيما بينهم مقدسات المسلمين وكأنها ملكا لهم، يعطون فلا الذي يعطي يملك ولا الذي يأخذ يستحق، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. بيفرقوا مقدسات المسلمين بينهم وبين بعض، والمسلمين عليهم بيتفرجوا ليه؟ لأنهم تركوا شعيرة الجهاد في سبيل الله. وما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا. هذا الحال الذي نراه الآن هو ذا حال من يترك الجهاد. نسأل الله العافية والسلام وأن يرده إلى أمة الإسلام. قال معاذ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بميلاد ذلك؟ يعني بعد أن قالوا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، قال: ألا أخبرك بميلاد ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وهنا تعجب معاذ العالم الكبير، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون، يعني محاسبون، بما نتكلم به. يعني كأنه بيقول له: أنا إن لم أفعل شيئا، لكن تكلمت، لم أفعل، يعني لم أقتل، لم أشرب الخمر، لم أزني، لم أسرق، لكن تكلمت. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني حتى الكلام، مجرد الكلام نحاسب عليه أمام الله. وهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، ويقسم له بالله، يقول له بعد هذه الكلمة: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. يعني ثكلتك؟ يعني صارت عليك ثكلة حزينة عليك، فقدتك، كأنك تموت وأمك تحزن عليك. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكون الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو في حاجة ثانية دخل الناس النار غير اللسان؟ هو في حاجة ثانية؟ يعني معاذ بيقول له: احنا نتحاسب على اللسان؟ قال له: هو في حاجة غيره بتدخل الناس النار؟ شوف الكلام وشوف الشدة يشتد على معاذ بسبب هذه الكلمة. إن ازاي أنت تسأل هنتحاسب على اللسان؟ طبعا هنتحاسب على اللسان، وما فيش حاجة بتدخل الناس النار أكتر من اللسان. والمقصود الناس مين؟ المسلمين، لأن الكفار كده كده في النار والعياذ بالله. لكن أنا بتكلم عن المسلمين. إيه اللي بيدخل المسلم النار؟ اللسان. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يقصد أن يدعو على معاذ بالموت؟ قال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك، يعني قل له يا رب تموت؟ أبدا. ولذلك لم يمت معاذ في الحال، مع أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد الدعاء عليه. أمال يقصد إيه؟ يقصد الزجر والتوبيخ. شراح الحديث بيقولوا إن دي كلمة كانت تخرج على عادة العرب لا يقصدون معناها فعليا. زي ما واحد بيقول لك حاجة فأنت بتتأكد منه، يقول له: لا والله. يقول لك: آه والله فعلا حصل. هل أنت كنت تقصد لا والله، يعني لا والله ما حدث هذا؟ أنت بتقسم بالله ما حصلش؟ لا، أنت تقصد معنى تاني خالص، أنت تقصد إن هو يعني هل أنت متأكد من ذلك؟ يوم هو يأكد لك المعلومة. فكذلك هذه الكلمة كانت تخرج على عادة العرب يقصدون بها الزج والتوبيخ. يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما هذا الخطأ الكبير؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني ينفع اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين بين له بقى الامر، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين؟ طب يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان اللي يكب الناس في النار الزنا، ولا قال ان اللي يكب الناس في النار شرب الخمر، ولا السرقه، ولا الكبائر المعروفه عند جميع الناس. ذلك ان هذه الكبائر لا يفعلها الا اراذل الناس وسفله الناس ادناهم منزله في الاسلام، وان فعلها من ليس من هؤلاء فانه يتوب ويرجع. والكل يعلم ان هذه من الموبقات والكبائر العظام، حتى من يفعلها تراه يندم ويجد في قلبه حسره والما، ثم يتوب ويرجع الى الله عز وجل ان كان من الموفقين، والا فان الله عز وجل يحاسبه. لكن من من الناس يتكلم فيشعر انه فعل كبيره من الكبائر؟ بل من من الناس بعدما اخطا في الكلام يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه؟ قل من الناس من يفعل ذلك. فلما كان الناس يستسهلون خطر اللسان مع ان فيه من الكبائر الكثير، صاروا لا يستغفرون الله بعد ان يخطاوا بالسنتين ولا يتوبون الى الله، فيلقون الله عز وجل وعلى كاهنهم كل اوزار السنتين. انا بقول لك انظر في حال نفسك، مهما كنت مصليا وصائما وطائعا لله عز وجل، هذه الكلمه قيلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين؟ سبحان الله، قبل هذه الكلمه ربما معاذ كان لا يلتفت الى اخطار اللسان، لا يعلم عظم خطره مع انه العالم الكبير. طب ليه اخونا اللسان كان بهذا الخطر؟ نريد ان نضرب مثالا يبين مدى خطوره اللسان. لو ان انسان اغتاب اخر، ما شان هذه الفعله؟ بل ما معنى ان اغتابه؟ اغتابه يعني ايه؟ اغتابه يعني ذكره بصفه سيئه هي فيه. يعني مثلا انا بقول عن فلان ان هو كذاب، وفلان ده بالفعل هو كذاب، لو انا قلت كده يبقى انا كده اغتبته. سبحان الله، ده هو فيه الصفر، انا لم افتري عليه الكذب، انا ما بتبلاش عليه، ده هو فعلا كده. لو كان كده يبقى انت كده بتغتابه. طب ايه حكم الغيبه؟ الغيبه حكمها انها من الكبائر. طب ايه المثال اللي رب العالمين ضربه لمن يغتاب الناس؟ قال تعالى في كتابه العزيز: